تفسير الآية 12 من سورة محمد يقول تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أي إن الله الخالق الكريم الودود الغفور الرحيم يوم القيامة يدخل الذين صدقوا بوجوده وتمسكوا وعملوا بأخلاق إسلامهم جنات، أي بساتين ذات إقامة دائمة بلا نهاية، في درجة منها على حسب درجات أعمالهم، تجري من تحتها الأنهار أي تطل على كل أنواع الأنهار من ماء ولبن وعسل وغيره لمزيد من الحسن والسرور والتمتع. وبالجملة هي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. قوله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أي وفي المقابل الذين كفروا، أي لم يصدقوا بوجود الله ولا برسله وكتبه وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، هم في دنياهم كالحيوانات لا هم لها إلا الأكل والتمتع دون تفريق بين حلال نافع مسعد وحرام ضار متعس، لأنها لا عقل لها حيث انخطوا بإنسانيتهم وتشبهوا بها، لأنهم قد ألغوا أهم ما كرمهم به ربهم وميز الإنسان عنها وهي العقول، إذ قد عطلوها بالأغشية التي وضعوها عليها وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. فلم يؤمنوا بربهم ولم يعملوا بدينه الإسلام وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار، ولذلك فمثل هؤلاء حتما في أخراهم النار مثوى لهم، أي ستكون مكان إقامة واستقرار دائم خالد لهم حيث تمام العذاب والتعاسة. وفي الآية الكريمة مقارنة بين حال السعداء في دنياهم وأخراهم وحال التعساء فيهما، ليكون ذلك أشد تأثيرا في العقول، لأنه بالضد تتميز الأشياء، فيدفع هذا كل صاحب عقل منصف عادل لأن يحسن الاختيار باتباع كل أخلاق الإسلام ليسعد تمام السعادة في دنياه وأخراه.